ويقبر وزم نظيف نفاس وزم بيض يحبوا أنا من الجيبي يحبوا أنا من الجيبي ودم راسه للترودي I'm not afraid.